كذلك الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الولاء والبركة هنا يتكلم عن ايه؟ عن الولاء وعن ايه؟ عن البركه. يكون هنا ان من اطاع الرسول واحد الله لا يجوز له موالاه من حد الله ورسوله. طبعا هذا يعني كما ذكرنا في الخطبه الماضيه مساله الولاء والبراءه، هذه مساله هامه جدا جدا، وكما قلنا هي من اصول عقيدتنا، من اصول عقيدتنا هي عقيده الولاء والبراءه. انك توالي المسلمين وتتبرأ وتعالي غير المسلمين. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى مسلمين وغير مسلمين، فالكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو يعبد النار أو يعبد البقر أو علمانيا لا يؤمن بالله أو دهريا لا إله عنده ولا شيء، كل هؤلاء كفر كلها ايه؟ كله ملة واحدة. ففي فرق بينهم، كل مخلد في النار، غير المسلم مخلد في النار لو مات على ذلك، غير المسلم لو مات على ذلك مخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل غير المسلم. إن الله سبحانه وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. الدهريون هم الملحدون، هم الشيوعيون كما يقال عنه. وسوف تعلم أن كفار قريش كانوا أفضل من كفار عصرنا هذا. مثلا الدهريون مثلا يقولون: ما هي إلا يعني أرحام تدفع وعقول تبلع، ما في دين. تقول: وكيف خلق الخلق؟ هذه كلها صدفة، أتت صدفة، انشطر الأرض، انشطرت ذرة فأتى منها كذا، وكل شيء صدفة. أما كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ومع ذلك لم تنفع، لأنه لابد من توحيد الألوهية كما لابد من توحيد الربوبية. فأقول يعني أن الموالاة للمسلمين، الموالاة للمسلمين. وقلنا كما قلنا في الخطبة: يوجد فرق بين الولاء عقيدة البلاء، بين عقيدة الولاء والبراء، وبين المعاملة. فنحن عندما نتكلم عن العقيدة ففي عقيدة الولاء والبراء: توالي وتحب وترسل المسلمين، وتعادي وتكره وتتبرع من غير المسلمين. كما في قول سيدنا إبراهيم: إن براء منكم مما تعبدون من دون الله فكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فهنا أنت تتبرأ من غير المسلم عقيدتك، تتبرأ منه إيه؟ عقيدتك. وكما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولى منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كل هذه الآيات تبين أنك لا توالي غير المسلم، بل تتبرأ منه. هذا كما قلنا في باب العقيدة، باب الايه؟ العقائد. هذا العقيدة في الداخل، داخلك وفي فهمك وفي ما تعتقده. أما المعاملة تجد الآيات الأخرى التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا حل لكم طعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب، وما إلى ذلك من هذه الآيات. وقول للناس حسنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا مسلمين، إن الله يحب المقسطين. إذا الله سبحانه وتعالى سوى منا أن نعامل غير المسلمين معاملة حسنة فيها بر، طالما أنهم يعاملون معاملة حسنة. أما العقيدة فنحن نتبرأ من كفرهم. وكما تعلمون يوجد فرق بين البر وبين الحب والمودة، فرق بين البر والإيه؟ والحب والمودة. عندما أتعامل مع غير مسلم وأبره إليه ولا أظلمه هذا شيء، ومحبة والمودة شيء إيه؟ شيء آخر. محبة والمودة هذه أنا أحب فلان وأحب أنصره وأحب مصالحه وما إلى ذلك شيء، هذا شيء آخر. أما أنا أقصد إليك وأبرك، ممكن أتبر أنت إنسان ونقصد ولا تكون تعرفه أصلا. فإذا الفرق بين المودة وبين الإيه؟ البر. ولهذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى وهو ينكر هذا: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذا فعلا لا لا يحصل. تلقون تحبوهم مودة. أما يعني ما أما في آية المعاملة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم أن تبروهم. يبقى البر هنا غير إيه؟ غير المودة والمحبة. نعم. فعلا أرشد الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. طب هنا يعلم أرشدك الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم. حنيفا يعني مائلا، كلمة حنيفا يعني مائلا، مائلا عن الشرك، مائلا عن ايه؟ الشرك الى التوحيد. هذا ايه؟ دينه يميل عن الشرك، ما في شرك لكن في ايه؟ توحيد خالص. ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، طبعا تعبد الله وحده، تعبد الله وحده هذا التوحيد، مخلصا له الدين، وطبعا في اخلاص بالعبادة، يعني لا تشرك مع الله أحد ولا حتى نفسك، يعني لا يكون في رياء ولا في سمعة، كما قلنا رياء الشرك الأصغر. فأنت حتى عندما تعبد الله يكون لله سبحانه وتعالى وحده، لوجهه سبحانه وتعالى الكريم، له فقط سبحانه وتعالى. والإخلاص هنا عدم إشراك إيه؟ يعني انت عندما مثلا تصلي صلاة تصلي ثم تجد مثلا فلان ينظر اليك فتحسن في الصلاة، فانت اذا اشركت هذا الشخص مع ربك. نعم. ثم يقول: امر وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. طبعا العبادة بمعناها العام هي كل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال وافعال. العبادة بمعناها العام كل ما يحبه الله من الأقوال ويرضاه من الأقوال والأفعال، هذه العبادة بمعناها الايه؟ العام. ولها معنى خصوصي التوحيد، فالتوحيد من جملة العبادة، من جملة الايه؟ العبادة، كما يقول هنا. وممكن يأتي معنى العبادة هو كما يقول: ومعنى يعبدون يوحدون. يوحدون، أقول أن يوحدون هذه من جملة ايه؟ يعني العبادة كل ما يحبه الله ويرضى منها الايه؟ اعظم شيء هو الايه؟ التوحيد. وهنا يقول يوحدون، واعظم امر واعظم امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده. هذا هو ما يسمى بالتوحيد. التوحيد ايه؟ عمق الله، هو افراد الله بالعباده. هو هنا التوحيد كما تعلمون بينقسم صراحة، يعني ثلاث اقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الايه؟ الأسماء والصفات. وأنت في توحيد الربوبية توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، توحد الله تعالى ايه؟ بأفعاله، هو الخلاق وهو الرزاق هكذا. توحيد الألوهية توحد الله سبحانه وتعالى بأفعالك أنت، يعني أنا لا أعبد إلا الله، لا أسبح إلا لله، لا أصلي إلا لله. توحيد الأسماء والصفات هي أنك يعني تقر وتعرف يعني كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، من تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل وما إلى ذلك. ربنا سميع يبقى سميع، لا أقول لا سميع معناها كذا، ولا أعصب كلمة إن هو مستنور أو ذلك سميعا، ولا أكيف هذا الكلام، هذا كله تكلمنا فيه في العقيدة الوسطية وغيره. لأن هنا المقصود هنا وهنا الذي ركز فيه إمام محمد بن عبد الوهاب عقيدة توحيد الألوهية، يعني عندما يتكلم هنا يتكلم عن توحيد الألوهية، حتى هو في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هو اللي عمله بعدين في المجيد وهو القول المفيد، هو أصلا يتكلم فيه عن توحيد الألوهية، لأن هذا هو الذي فيه اللغط فيه وهو الذي من الأخطاء. فهنا توحدون معناها تعبدون معناها توحدون، هو إفراد الله بالعبادة. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا هو هنا بيفصل بيشمل وبعد كده يفصل بعد كده يفصل، يعني أعظم ما نهى عنه إيه؟ الشرك. أعظم ما نهى عنه الشرك. طبعا تعلمون إن في شرك أصغر وشرك إيه؟ أكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر هذا لا يخرج من الملة ولكن يتوعد صاحبه، هذا شيء. الشيء الثاني هو سبيل لإيه؟ الشرك الإيه؟ الأكبر، هو سبيل للشرك الأكبر، وهذا سوف نوضحه بعد ذلك إن شاء الله. ولكن هنا ما نريد أن نقوله هنا كما يقول هنا أعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة غيره معه. وتتعجب جدا أنت من الذين يتعلمون وما عندهم لا يتكلمون في العقيدة، يعني ولا مسألة العقيدة هذه مسألة يعني لا يعرف شيئا، ومسألة التوحيد هذا لا يفهم فيه شيئا، ومع أن أعظم شيء فعلا كما يقول الإمام محمد عن التوحيد ونبذل إيه؟ نبذل الشرك. ذلك لأنك بتوحيدك لله توحيدا خالصا مع كل الآيات ومع كل الأحاديث ومع كل هذا الخير، أنك لو لم تعرف التوحيد جيدا تقع في الشرك. يعني ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه، أي عاقل بقى ينظر ما هو الشرك حتى لا يقع فيه، لكن الله يغفر أي شيء إلا الشرك. يبقى إذا أتعلم الشرك ما هي الشركيات، ما هي أنواعها وكيف تكون الشركيات حتى أتعلم، أما أني لا أعلم شيئا. ثم وقع الناس كثيرا في الشرك، وقع كثير من الناس في الشرك وهو لا يدري، ويقع شيئا فشيئا، يعني كما تعرفون أنتم قصة الصالحين في عهد سيدنا نوح لما ماتوا وقالوا لازم نعمل لهم أصناما لكي إيه؟ نتذكر فعلهم وما ذلك، ثم بعد ذلك عبدوا هذه الأصنام شيئا فشيئا. هو عندما يتجد إنسان يقول أنا أتوسل مثلا بشجرة ولا بشيء مثلا في جيبي مثلا أو شيء، هذا يقع. أما أتوسل مثلا بأحد الصالحين أو بأحد كذا، فهو لما الصالحون أنفسهم لما لم يتوسلوا بعضهم بعض، لما ما كان أبو مثلا أو بكر توسل بعمر وعمر توسل بمصعب، ما كان يحدث. ثم التوسل والاعتماد وما إلى ذلك من استغاثة بغير الله تعالى، كل ذلك يؤدي إليه يؤدي الشرك. وعلى حسب ما يكون في قلب الشخص، يعني هو يظن أن هذا ينفعه، يعني هذا الولي هذا الذي يتوسل به هو الذي ما ينفعه ضره لشرك أكبر، يقول أنا أفعل ذلك يعني لأني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور التي تكون أقل من الشرك الأكبر. لكن لابد أن يتعلم الإنسان التوحيد الإيه؟ الخالص. أنا بس أتكلم إجمالا وسوف أتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل. طب بص يا أخوي، في نقطة أقول عليها هنا. إحنا كما نعلم أن في الدكتور طارق الشيخ طارق بيشرح مصطلح حديث بعد العشاء أي يوم الأحد، صحيح؟ وطبعا أنتم بعضكم بيحضر، وفي الشيخ مصطفى بيشرح تفسير برضه يوم ايه الاثنين بعد الايه العشاء. فطبعا نحن كما قلنا ان احنا كلنا يعني كله علم، فمن كان يعني يحضر هذه الدروس انا اولا ادعوه يحضر هذه الدروس، ادعو الناس يحضر هذه الدروس يعني دروس طيبه وفيها متعه. فمن يحضر فطبعا ياتي اذا اتى الوقت الذي يبدو ان يخرج فيه ينصرف ينصرف حفظه الله سبحانه. تفضل. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ننتهي إن شاء الله بهذه الفقرة بإذن الله تعالى من آخر الفقرة هذه. فإذا قيل لك ما الأصول، هذا هو الكتاب، هذا هو إيه عنوان الأصول الثلاثة التي نريد أن نتعرف عليها، وهي أسئلة الملكين في الإيه؟ في القبر. فأنت لابد أن تعرفها، يعني إذا أنت لم تعرفها في الحياة هتعرفها وأنت ميت، فلابد أن تعرفها في الحياة وتعيش بها وتعيش إيه؟ بها. فإذا سئلت فيها بعد موتك تكون هذه هي حياتك وهذا هو اعتقادك. يقول هنا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، طبعا أنت عامل الأصل هو ما ينبني عليه غيره، يعني أصول الدين الذي عليه ينبني الدين، الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربي، معرفة العبد ربي نعم، ودينه هو إيه؟ ونبيه محمد. نعم. طيب مسألة معرفة الرب، معرفة الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إجمال وفيها تفصيل، فيها إجمال وإيه؟ تفصيل. لو تكلمنا إجمالا فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا هو الذي خلقنا ورزقنا وما إلى ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى في معرفتك به تعرفه سبحانه وتعالى وتعرف صفاته وتعرف أسماءه وتعرف صفاته وأسماءه معرفة صحيحة حقيقية. يعني مثلا بعض الناس بعض الطوائف يعني منهم من لم يثبت لله سبحانه وتعالى صفة وشبهوه كالعدم لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ولا ولا، ومنهم من أثبتوا فقط ست صفات، ومنهم من أول ومنهم من حرف ومنهم من بدل ومنهم من كيف ومنهم من شبه. هؤلاء يعرفون الله سبحانه وتعالى، يعني من هو الله هذا الذي تعرفه؟ الله الذي تعرفه هذا سبحانه وتعالى، كما نقول سبحانه وتعالى منزه عن كل ايه نقص، الههم هذا الذي يكون عنه ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ولا. احنا نحن كما قلنا في الكتب الماضيه وما ذلك، هو انك تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف. لا تحريف تحرف الكلام تقول لا هذا معناه كذا، ولا تكييف ولا تقول لا نعم هو يعني كيفية وكذا، ولا تشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة العبد. وطبعا أنا لا أقول لا تأويل، لأن كما قلنا التأويل هو التحريف، ولا تعطيل تعطل الصفة وما إلى ذلك. فإذا معرفة الرب تستلزم هذه الأمور، كذلك معرفة الدين، يعني أنا أعرف المسلم ليس مسلم، مسلم يعني مسلم. طب الإسلام هذا بني على خمس، وفي الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان، الإيمان هذا له أركان وما إلى ذلك، وتعرف هذه العبادات وتعلمها، وما دينك وما رسولك، تعرف رسولك، يعني تعرف لا تعرف يعني اسمه إيه؟ تعرف اسمه مثلا اسم محمد بن عبد الله مثلا، ولا تعرف سنته، وتعرف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرف ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، هذه جملة يعني في هذه معكم. هو سوف يتكلم يبدأ، فإذا قيل لك من ربك فقل كذا، ويبدأ يشرح هذا، وهذا سوف نبدأ فيه غدا بإذن الله تعالى، ويعني نكتفي بذلك إن شاء الله. وصل لهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. في حد عنده سؤال؟ تفضل. أنا ما فهمت يعني لما قلت بالنسبة للمحبة لهذه الفرق قلتم أن هبة في الله سبحانه وتعالى، أين؟ يعني كنت مع الفرق مثلا تبليغ وصوفية وشيعة وهذا الشيعة والصوفية هو يعني أنت أنت أولا يعني لا تسمع بين الشيعة وبين أحد آخر، يعني تسمع بين التبليغ وأنا كنت أحبهم فعلا التبليغ وإيفاء المسلمين و... مثلا ماذا قلت؟ نعم يعني أنا سوف أمين بمثل الله تعالى. نعم يعني أنا إذا فعلت هذه الماء يهبه يعني يجب علي أن يهبه يجب عقيدته ليش؟ ليجب عقيدته ونكره ليجب عقيدته. طيب كويس وأنا معك في هذا، يعني أنا أحب الشخص من أجل عقيدته وأكرهه من أجل عقيدته، صح؟ عقيدته هذه فيها 100 نقطة، فيها 95 توافقني و5 تخالفني، فأحبه بنسبة 95 وأكرهه بنسبة 5، يبقى إذا أنا أحببته أم لا؟ والله يا مستر أنا حكم يعني أن لا نكره هذا الشخص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الإنسان أن لا نكرهه ولكن يعني أن نكره ما هو عليه مثلا قلت يعني يعني يعني قلت أنا فرق بين التعامل، أنا قلت كلام فرق بين التعامل والاعتقاد، يعني أنا عقيدتي ما أنا عليه وأي حد يخالف هذا ما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا مخالف وأتبرأ أنا من هذه المخالفة، لا أوافق عليه ولا أساعده عليه ولا أجيزه عليه، خلاص. لكن التعامل أمر آخر، بداية أنا أتكلم على كل الفرق، التعامل أمر آخر وقتها قلنا كما قال الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وسيدنا هارون فقول لهم قول لنا هذا مين للكافر وهو فرعون الذي قال أنا رب العالمين، هذا التعامل يعني في معاملتي معه. لكن الآن أنا عندما يكون في شخص في عنده أخطاء، أخطاء في منهجه أو أخطاء في يعني أنا بعتبر مثلا إخوان بتوع التبليغ ما عندهم أخطاء في العقيدة، ما عندهم أخطاء في إيه؟ هم عقيدتهم عقيدة العوام، يعني أنا أتكلم على التبليغ الذين في مصر يعني أو ما قبلت منهم بعضهم كده عقيدتهم ما يعني مستور الحال، يعني مثل أمك وأمي وعمك وعمي، يعني ما عندهم شيء، هو ما في عنده تأويل وتحريف ولا عنده شيء، ما في شيء، ما جاهل تفهم، هو لا ليس عنده عقيدة معينة يعني فاسدة يدافع عنها، ما عنده هذا أصلا. فأنا حتى أقول هذا، فإذا مع هؤلاء يعني كما ذكرت جميعا لا يعني أعاملهم معاملة يعني هم كما قلت أقل من فرعون ومن النصارى، صح؟ الذي قال فيهم الله سبحانه وتعالى لا ينهكم الله عن كذا ولكن ينهكم عن كذا وكذا كما تكلمنا، ففرق بين هذا وهذا. طيب فعله أقرأه، نعم أقرأ الأخطاء التي وقع فيها، لكن ليست هذه الأخطاء التي وقع فيها تكون هي التي تجعلني يعني أصد عنه وأنبسه، هذا الذي قلته. قل تكلم يعني ما أسمع عندك. نعم يعني أما الصوفيون مثلا عقيدة وآخر مثلا، طيب مثلا واحد مثلا هؤلاء الذين من الصوفيين من يتشفع بغير الله وتوسل بالأولياء ويعبد ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء ويقول أن في البلاد أقطاب أو في الدنيا أقطاب ويتصرفون فيها، هذا كله صح مثل هؤلاء، هذا طبعا مخالف مخالفة صريحة لما في الكتاب والسنة، خلاص. هؤلاء أنا أصلا أساسا هم يعني منهم من هؤلاء السوفيين أو غالبهم هم لم يخرجوا من المله، أتكلم على بلاد الصوفية وإلا في لا أتكلم على الصوفية أساسا مسلمين، الصوفية أصلا إيه مسلمين، لكن غلاة الصوفية حتى غلاة الصوفية منهم من لم يخرج من المله بعذر إيه بجهله. المهم نحن نتكلم الآن عن حال وعن أحوالهم هم وفعلهم، نحن برا من هذه الأفعال جميعا، خلاص، ولا نحب هذا ولا نشترك هذا ونقمع هذا وندعو بأن هذا خطأ، ولكن كيف هذا السؤال؟ هذا كيف أنت رجعت إلى بلدك وفيهم قوم الصوفية وفيهم هذه الأخطار، وتريد أنت أن تصحح هذه الأخطار، كيف؟ رد علي كيف تصحح هذه الدعوة؟ هذه هي الدعوة على بصيرة. كيف أنا أصحح هذه الأخطار؟ لو أنا ده وقمت على المنبر وقلت أنتم علي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وكذا، لا لا لا يستجيب أحد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما قال كل يعني أو الإسلام عموما ما نزل جملة واحدة، بل نزل بإيه؟ بالتدريج. لم يكن الله سبحانه وتعالى جملة واحدة للناس تدخل إيه؟ الخمر، حتى الخمر نفسه لم يكن مرة واحدة بالنهي عن الخمر مرة واحدة، بل بالإيه؟ بالتدريج. فأنا أقول أتدرج، أنا قلت هذا قلته أتدرج معه. فهمت يا أخي؟ صلي من المسلمين.